بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان زوال تطهيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تقدم في الأحاديث بيان الماء الطهور الذي يزيل الحدث ويزيل النجاسة، وفي هذا الباب بيان متى تسلب عنه هذه الصفة وهي التطهير فيصبح طاهرا فقط ولا يرفع الحدث ولا تغسل به النجاسة. نعم. باب بيان زوال تطهيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه، زوال تطهيره ولم يقل زوال طهارته، لأن ما زالت طهارته فهو النجس، وأما ما زال تطهيره ولم تزل طهارته فهذا هو الطاهر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه. نعم، هذا هو الدليل، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. والمراد بالماء الدائم الراكد الذي لا يجري، بمعنى لا ينغمس فيه، لأنه إذا انغمس فيه فقد استعمله فأصبح ماء مستعملا فلا يتطهر به بعد ذلك. هذا معنى النهي، لا يغتسلن، هذا نهي. والنون المشددة نون التوكيد، فدل على أنه لا يجوز للجنب الذي عليه جنابة أن ينغمس في الماء إذا كان دائما، يعني لا يجري، لأن هذا يفسد الماء ويسلبه الطهورية فيصبح طاهرا فقط، وهذا ما يسمى بالماء المستعمل. هذا ما يفيده هذا الحديث. وقال بذلك جماعة من الأئمة من أهل العلم، أخذوا بمدلول هذا الحديث، وهناك فريق يرون أن هذا لا يؤثر في الماء، لا يؤثر في الماء، فالماء لا يزال طهورا مطهرا حتى يتنجس، حتى تصيبه نجاسة تقع فيه كما يأتي. فذهبوا إلى أن هذا النهي لا يقتضي زوال طهورية الماء، نعم. فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه ولأحمد. لما قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم سألوا الراوي أبا هريرة وكيف يفعل الإنسان إذا ما كان عنده إلا ماء على هذه الصفة ماء دائم وهو عليه جنابة أو حدث أصغر يريد أن يغتسل أو يتوضأ وليس عنده إلا ماء دائم في مكانه. قال أجاب عن هذا السؤال بأنه يستخرج منه يغترف منه اغترافا يغترف منه اغترافا فيصبح المستعمل هو المغترف، وأما ما بقي في مقره فهذا لا يؤثر فيه، الاغتراف لا يؤثر، فيغترف ويغتسل أو يتوضأ خارج الماء. نعم. ولأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. نعم. وهذه الرواية أضافت زيادة في النهي عن شيء آخر وهو البول، فلا يبول الإنسان في الماء المجتمع، الماء الدائم الذي لا يجري، لأن هذا أشد من الاغتسال به من الجنابة، هذا نجسه ويقذره. فالماء المجتمع والراكد لا يجوز التبول فيه، من باب أولى. نعم. ودل الحديث بمفهومه على أن الماء الذي يجري أنه لا يؤثر فيه، لا يؤثر فيه الاغتسال والانغماس فيه، ولا يؤثر إذا بال فيه، لأن البول يزول مع الجري ويأتي ماء جديد. إنما النهي عن الماء الذي لا يجري، الماء الدائم، قد جاء في بعض الروايات الماء الدائم الذي لا يجري. نعم. وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ، ولا يدل، يقول المصنف رحمه الله: وهذا النهي يدل على أنه لا يصح، لا يصح تطهره به، ولا يرفع جنابته، ولا يجزي، لأن هذا مفاد النهي. نعم. وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ، لا يصح منه ذلك الاغتسال ولا يجزيه، بل يبقى عليه حدثه لأنه خالف النهي، والنهي يقتضي الفساد. نعم. وما ذاك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه. وما ذاك النهي إلا لصيرورة الماء مستعملا بالانغماس فيه، فإذا وقع فيه شيء من بدن، من بدن المجنب، فإنه يتغير من الطهور إلى الطاهر. نعم. ويصبح مستعملا إلا لصيرورته مستعملا في رفع حدث. نعم. وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، فأما هذا محمول على الماء القليل الذي لو وقعت فيه نجاسة لا أفسدته، فالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة كما يأتي تنجسه حتى ولو لم يتغير. وأما الماء الكثير فهذا لا يؤثر فيه البول ولا يؤثر فيه الاغتسال لأنه كثير. فلو وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فهو باق على طهوريته، فكذلك إذا اغتسل فيه لا يؤثر هذا فيه، لما هذا محمول على القليل. نعم. وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ. فالحدث ومعنى يحمل النجاسة أي أن النجاسة لا تتأثر فيه، يتحملها يتحملها ولا تؤثر فيه لكثرته، ولا تظهر فيه آثار النجاسة كالبئر مثلا والجابهة الكبيرة والماء المستبحر. نعم. فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى. فأما ما يحملها فالغسل، أما ما يحمل النجاسة يعني يتحمل النجاسة ولا تؤثر فيه، وكذلك الاغتسال فيه لا يؤثر فيه، من باب أولى. وهذا في الماء الكثير كالبرك الكبيرة والغدران والجوابي الكبيرة. نعم. فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى. نعم. إذا كان الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة لكثرته فالاغتسال فيه من باب أولى لا يؤثر فيه. نعم. وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد. رواه أحمد وأبو داود مختصرا، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. نعم. هذا يدل على أنه إذا كان يتوضأ وغسل وجهه فإنه لا يأخذ ماء جديدا لمس الرأس، بل يمسح رأسه بما بقي من البلل في يده، ولا يكون هذا مستعملا. نعم. أعد الحديث. وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين. مسح رأسه بما بقي من البلل الذي بعد غسل مرفقيه، بعد غسل يديه إلى المرفقين، أولا يغسل رأسه يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين. إذا أراد أن يمسح رأسه فإنه لا يأخذ ماء جديدا، وإن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإنما يمسح رأسه بالبلل الباقي بعد غسل يديه، البلل الباقي بعد غسل يديه، لأن هذا الماء لم ينفصل عن يديه، لو انفصل صار مستعملا، لكن ما دام أنه في اليدين فإنه لا يصير مستعملا، فلذلك مسح بهما رأسه. فدل على أن المراد بالماء المستعمل هو ما انفصل من العضو، وأما ما دام الماء على العضو فإنه يطهر ويغتسل ويتطهر به، نعم. وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده مرتين، مسح الرأس مرتين، قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وصفة المسح كما يأتي أنه يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا معنى المرتين، هذا معنى المرتين. نعم. مرتين بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثة، أو العكس، أو يبدأ من مؤخر رأسه ويرده إلى مقدم رأسه ثم يرده إلى مؤخر رأسه، فالبداءة تكون إما بمقدم الرأس إلى القفا وإما أن تكون بمؤخر الرأس إلى مقدم الرأس. نعم. رواه أحمد وأبو داود مختصرا، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده، كما سبق مسح رأسه من فضل ماء كان في يده بعد غسل يديه إلى المرفقين، ولم يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس، لأنه كما سبق أن الماء ما دام على العضو فإنه يجوز التطهر به، أما إذا انفصل من العضو صار مستعملا. نعم. قال الترمذي عبد الله ابن محمد ابن عقيل صدوق، ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال البخاري كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. نعم. قلت محمد بن عبد الله بن عقيل متكلم فيه عند الحفاظ، بعضهم يصحح روايته، بعضهم يصحح روايته، وبعضهم يقول انه من جهة حفظه لا من جهة امانته ودينه، ولكن من جهة حفظه لا ليس قويا في الحفظ. نعم. قلت وعلى تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه فليس يدل على طهورية الماء المستعمل، لأن الماء كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باق، ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات. نعم، هذا هو الجواب الذي سبق، أنه لا يقال إن المسح، إن مسح رأسه بما فضل من غسل يديه إنه استعمال للماء أو إنه تطهر بالماء المستعمل، لأنه ما دام لم ينفصل الماء عن العضو فإنه يصح التطهر به ولا يعد مستعملا، أما إذا انفصل فحينئذ يكون مستعملا. هذا هو تفسير هذه الرواية. نعم. باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. نعم، المستعمل كما سبق في حديث أبي هريرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، قالوا كيف يعمل؟ قال يغترف منه ويستخرج منه، بعض العلماء يقولون إذا غرف منه صار مستعملا، إذا غرف منه صار مستعملا، وهذا غير صحيح، إنما المستعمل هو المغترف فقط، وأما ما بقي من الماء فإنه غير مستعمل. هذا واضح. نعم. باب الرد على من جعل ما يغترق منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. نعم، يقولون إذا غسل غرف وغسل وجهه صار الماء مستعملا، الذي غرف منه صير مستعملا، وهذا قول غير صحيح. المستعمل هو ما أخذه بالاغتراف وأفرغه على عضوه، هذا هو المستعمل. أما ما بقي في الإناء أو في مكان الماء فهذا لا يسمى مستعملا. هذا واضح. نعم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، ولفظه لأحمد ومسلم. نعم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقتدوا به. الذين لم يشاهدوه يسألون من شاهدوه وهو يتوضأ كيف كان وضوءه صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن زيد وصف لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل أمامهم، جيء في إناء فيه ماء فأفرغ منه على كفيه غسلهما ثلاثا. غسل الكفين في البداية سنة، غسل الكفين في البداية بداية الوضوء سنة، إلا لمن قام من نوم الليل فغسلهما واجب قبل الوضوء، أما من كان في غير قيام من نوم الليل فغسله الكفين سنة. ثم أفرغ على ذلك فتمضمض واستنشق، هذا في دلالة على أنه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، لأن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، لأن الأنف والفم من الوجه، فيبدأ بالمضمضة أولا، يدخل الماء في فمه ويخفضه فيه حتى يتبلغ، ثم يمجه ويجذب الماء بنفسه إلى المنخرين في أنفه، ثم ينثره، يفعل ذلك ثلاثا، ثلاث مضمضات ثلاث استنشاقات، هذا هو الأفضل والأكمل. وإن اختصر على مضمضة واحدة استنشاق واحد كفى، هذا يكفي، لكن الأفضل التثليث ثلاثا ثلاثا من كف واحدة، بمعنى أنه يأخذ الماء في كفه ويقسمه بين المضمضة والاستنشاق، ثم يأخذ كفا ثانية يقسمها، ثم يأخذ كفا ثالثة يقسمها، هذا معنى من كف واحدة، يمضمض ويستنشق ثم يمضمض ويستنشق ثم يمضمض ويستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا غسل وجهه ثلاثا وهذا هو الأفضل، وإن اقتصر على واحدة كفى. ثم غسل يديه مرتين من إلى المرفقين مرتين، الأفضل ثلاث مرات، وإذا اقتصر على مرتين لا بأس، أو واحدة هذا أقل شيء، أقل شيء الواحدة، وأكمل شيء الثلاث، والمتوسط مرتين. دل على أنه ليس بلازم أنه يسوي بين الأعضاء في التثليث، لأنه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين، دل على أنه ليس بواجب أنه إذا غسل وجهه ثلاثا أنه الباقي ثلاث ثلاث، لا ما هو بلازم. لو تفاوت الغسل في الأعضاء لا بأس. ثم مسح رأسه بعد غسل وجهه، بعد غسل يديه غسل، مسح رأسه، الرأس لا يغسل إنما يمسح، عملا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فأقبل بيديه وأدبر كما سبق. ثم غسل رجليه مع الكعبين، هذه صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الترتيب، وهذا عمل بالآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على هذا الترتيب، لأن ما بدأ الله بذكره يبدأ به بالفعل، قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، والترتيب في الوضوء على نمط الآية أمر واجب شرط لصحة الوضوء. فلو نكس وغسل قدم بعض الأعضاء على بعض لم يصح وضوءه، لأن هذا مخالف للفظ الآية ومخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالترتيب شرط لصحة الوضوء. والشاهد من هذا أنه لا، أن الماء المغترف، أن الماء الباقي بعد الاغتراف أنه طهور، وإنما المستعمل هو المغترف فقط. فإذا جئت بإناء فيه ماء واغترفت منه توضيت أو اغتسلت وبقي شيء فهذا الباقي طهور أنه غير مستعمل، إنما المستعمل هو المغترف الذي يفضته على أعضائك، غسلت به أعضاءك، هذا هو المستعمل. وكذلك كما سبق لو انغمست فيه صار مستعملا كله. نعم. باب ما جاء في فضل طهور المرأة. فضل يعني بقية، هل يصح للرجل أن يتوضأ بما بقي من المرأة من الماء أو لا؟ هذا محل نظر، وردت أحاديث مختلفة في هذا، هذه المسألة سيسوقها المصنف رحمه الله. نعم. عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة، إلا أن ابن ماجه والنسائي قال وضوء المرأة، وقال الترمذي حديث حسن، وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديثا آخر، الصحيح الأول يعني حديث الحكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه أحمد ومسلم. نعم. وعن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قلت: وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبد الله ابن سرجس، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جمعا بينه وبين حديث الحكم. فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. نعم، هذه مسألة، وهو يتطهر الرجل بما بقي بعد المرأة، أحاديث منعت من ذلك، ونهى صلى الله عليه وسلم عن تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، كما في حديث الحكم وهو أول حديث، وحديث أجازت هذا كما في حديث ميمونة أنها اغتسلت من ماء وهي جنب، فجاء النبي من جفنة، والجفنة هي الصحفة الكبيرة أو إناء واسع فيه ماء، اغتسلت منه ميمونة رضي الله عنها من الجنابة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليستعمل الباقي، فأخبرته أنها اغتسلت منه وهي جنب، قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، أي الماء يبقى طهورا ولا يؤثر فيه أنه استعمله امرأة اغترفت منه واغتسلت منه خارج الإناء، لا يؤثر فيه. وهذا حديث صحيح، حديث ميمونة، وما جاء بمعناه. قد اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة على أقوال. قول الأول: يجمع بين الأحاديث بأن ما خلت به المرأة وتطهرت به أنه لا يجوز للرجل أن يخلفها على البقية يتوضأ منها، حملوه على هذا بما خلت به المرأة، أما ما لم تخلو به فإنه لا مانع من استعماله للرجل. هذا واحد من أنواع الجمع. الجمع الثاني أن المراد بنهي الرجل أن يتوضأ من فضل طهور المرأة ما تساقط من أعضائها، ما تساقط من أعضائها، لأنه مستعمل، وأما ما بقي في الإناء فلا مانع من استعماله للرجل. هذا جواب. الجواب الثالث، وربما يكون أحسن الأجوبة، أن النهي عن تطهر الرجل بفضل طهور المرأة محمول على كراهة التنزيه، كراهة التنزيه. وأما الأحاديث التي تدل على جوازه فهي محمول على الجواز فقط، لا يجوز يغتسل الرجل أو يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة لكن مع الكراهة، كراهة التنزيل. فهذه أنواع الجمع بين هذه الأحاديث. وأما إذا كان الرجل والمرأة يغتسلان جميعا أو يتوضعان جميعا فلا مانع من ذلك، كما يأتي في الأحاديث أن الزوجين كانا يغتسلان من إناء واحد ويتوضعان من إناء واحد، ولم يمنع هذا. نعم. فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه، لا اختلاف فيه بين العلماء أنه جائز. نعم. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. متفق عليه. هذه أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين تخبر أنها كانت تغتسل هي والرسول صلى الله عليه وسلم، يغتسل الرسول وهي تغتسل من إناء واحد، وإنما النهي عن الانفراد فقط، من انفردت به المرأة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وهذا أيضا أم المؤمنين عائشة ذكرت مثل ما ذكرت أم سلمة أنها كانت تغتسل هي والرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، حتى إنها تقول للرسول: دعني دع لي، يعني اترك لي شيء من الماء، وهو كذلك يقول لها: دعي لي، أي اتركي لي شيء من الماء. فدل هذا على أنه لا بأس أن الزوجين يغتسلان جميعا أو يتوضعان جميعا من إناء واحد. نعم. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: من إناء واحد نغترف منه جميعا. نعم. ولمسلم: من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي. وفي لفظ النسائي: من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دع لي وأنا أقول دع لي. نعم. كل هذا تصريح في أنه إذا كان الزوج مع زوجته يغتسلان أو يتوضعان من إناء واحد أن هذا لا بأس به، لأنه ليس بينهما شيء محذور بين الزوجين. نعم. حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي. باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. يكفي، نقف على هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الراجح في أقسام الماء؟ هل هناك قسم طاهر أم هما طهور ونجس فقط؟ كما سمعت الكلام أن هناك قسم طاهر وهو المستعمل الطهارة، هذا من أقسام الطاهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كنت أتوضأ من إناء مملوء بالماء وتساقط عليه أثناء الوضوء بعض الماء فهل يصبح ماء مستعملا لا يجزئ؟ تساقط اليسير النقطة ونقطتان وما أشبه ذلك لا يضر، هذا لا يضر لأنه يصعب التحرز منه، إنما لو توضيت كل عضو ماءه يذهب إلى الإناء يصب في الإناء هذا هو الممنوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من قام من نوم ليل فتوضأ وأدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما وصلى، هل يجب عليه إعادة الوضوء والصلاة علما أنه كان ناسيا؟ لا يجب عليه، حتى لو تعمد لا يجب عليه، إنما ترك واجبا يأثم بتركه متعمدا، وأما طهارته فهي صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول هل يصح قبل ذلك يقول: ألا يدل حديث وجوب غسل اليدين في القيام من النوم؟ ألا يدل حديث وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم قبل الوضوء أنه إذا أدخل يديه قبل غسلهما أنه يسلب ذلك طهورية الماء؟ ما هو صريح هذا، ما هو صريح أنه يسلب طهورية الماء، لكن يكون خالف الأمر ويأثم بذلك، وإلا فالماء طهور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى خلت به المرأة؟ ما كيفية الخلوة بالماء؟ ما يراها أحد. كيفية الخلوة أنها تكون في مكان لا يراها أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المحدثين حكموا بشذوذ حديث ومسح رأسه بما بقي من وضوء يديه، وأن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بفضل ما بقي من مسح رأسه، فما تعليقكم عليه؟ هذا قول لبعض العلماء، توجيه لبعض العلماء، هو مذكور بلا شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا مكروها بوضوئه من فضل ميمونة على القول بكراهة التنزيه؟ في حقه صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها، لأنه للبيان، إذا فعله للبيان، بيان الجواز، فليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مسح الرأس بما بقي من وضوء اليدين يعد سنة أم يجوز للحاجة فقط؟ ما في شك أن الأحوط أنه يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه، هذا هو الأحوط، لكن لو ما أخذ وعمل بالحديث الوضوء صحيح إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الزيادة على الثلاث عند الوضوء؟ لا، ما يجوز، هذا بدعة، الزيادة على الثلاث بدعة، لا تجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل غسل الوجه ثلاث غسلات يكون بثلاث غرفات أو بغرفة واحدة؟ إذا قسمت الغرفة تمكنت من قسمها ثلاث مرات ما يخالف، المهم من كل غسلة تكون بماء لا تكون مس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صفة غسل اليدين إلى المرفقين أن يقبل من اليدين إلى المرفقين ثم يدبر فتكون واحدة وهكذا يفعل ثلاثة، أم أن الإقبال واحدة والإدبار واحدة؟ لا، غسل يعم اليدين من الأصابع إلى المرافق، يعم، هذه غسلة، ثم يعمهما المرة الثانية، ثم يعمهما المرة الثالثة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم رضي الله عنه عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البداية فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه، ثم قال في باقي الحديث: ثم أدخل يديه فاستخرجها، فهل في هذا فائدة معينة؟ نعم، ما يغمس يديه وهي لم تغسل، هذا في البداية، أما إذا غسل يديه يغمسها بعد ذلك، عبس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجزئ المسح على الخفين بعد مسح الرأس مما تبقى من غسل أو مما تبقى في اليدين؟ لا، لشيء لم يرد، يأخذ بللا جديدا لمسح الخفين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تعتبر المسافة بين مدينة الرياض وبين الخرج وبين مدينة الخرج تعد مسافة قصر؟ في الأول كانت مسافة قصر، لكن الآن لما تقارب البنيان، امتد البنيان من البلدين، ما بقي بينهما مسافة قصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من لامس ملابس طفل كانت مبلولة بالبول يكون عليه إعادة الصلاة؟ هل من لامس ملابس طفل مبلولة بالبول يكون عليه إعادة الصلاة؟ نعم، إذا لمس النجاسة الرطبة من بول أو غيره، إذا لمس نجاسة رطبة فإنه يتنجس العضو الذي لمس به، فلا بد من غسل النجاسة، ما يعيد الوضوء. الوضوء صحيح، ما إنما هذه نجاسة يغسلها من يده ويصلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: أنا امرأة كنت أصلي فجاء ابني وقال إن فلانا قد شفي من مرضه، فقلت بصوت مسموع أثناء الصلاة، قلت الحمد لله، فهل تبطل صلاتي بذلك؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنها إذا لم تتعمد، إذا قالته ناسية ولم تتعمد أن صلاتها صحيحة إن شاء الله، أما إذا تعمدت فلا شك أنها تبطل الصلاة بتعمد الكلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا أتمضمض ثلاثة ثم أكمل بقية الأعضاء، وأثناء ذلك وقبل انتهاء الوضوء أدخل ماء في فمي لأتمضمض به دون قصد زيادة مرة رابعة، وإنما لحاجتي لإزالة ما بقي، فهل يصح ذلك؟ إذا لم تنويها للطهارة وإنما تريدها للتنظيف فلا بأس، أما إذا نويتها للطهارة هذا لا يصح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قيام الليل هل يجوز أن يقسم إلى قسمين فتكون صلاة في أول الليل وصلاة في آخره؟ طيب، كل الليل وقت للصلاة، أوله وآخره وسطه، قسمتها جمعتها ما يخالف، جمعتها في أول الليل، جمعتها في آخر الليل، قسمتها بين أول الليل وآخر الليل، لا بأس بذلك، حسب الأرفق بك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت علي عمامة فهل يجوز لي أن أسجد عليها أم لا بد أن تكون الجبهة على الأرض مباشرة؟ إذا كانت العمامة يشق عليك إزالتها لأنها محكمة لا بأس تسجد عليها، أما إذا كان لا يشق عليك إزالتها فمباشرة المصلى بالجبهة والأنف ما شك أنها أفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت مسافرا من الرياض إلى مكة، وأثناء عودتي من مكة دخل وقت صلاة الظهر فأخرتها إلى صلاة العصر جمعة، فوصلت الرياض صلاة العصر، فهل أصلي الظهر ركعتين أم أربع ركعات؟ نعم، عيد السؤال. يقول: إذا كنت مسافرا من الرياض إلى مكة، وأثناء عودتي من مكة دخل وقت صلاة الظهر فأخرتها مع صلاة العصر، ثم دخلت الرياض وقت صلاة العصر، فهل أصلي الظهر ركعتين أم أصليها أربعة؟ لا، صليها أربعا، لأن السفر انتهى. إذا كانت الرياض بلدك محل إقامتك، فإذا دخلتها انتهى السفر فتصلي تماما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لكل طواف ركعتين، هل لكل طواف ركعتان، أم هذا خاص بطواف الحج والعمرة؟ كل طواف له ركعتان، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكل سبعة أشواط لها ركعتان مستقلتان، وإن شئت أن تواصل الأسباع ثم تصلي صلوات الطواف جميعا لا بأس بذلك، لو أنك واصلت سبعة سبعة سبعة ثم إذا انتهيت صلي عن ساعة السبعة الأولى ركعتين والثانية ركعتين والثالثة ركعتين لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل لا يرى أباه إلا مرة في السنة وسيزوره أبوه، ولأجل هذا طلب من مدير الشركة التي يعمل فيها، طلب منه إجازة ليبقى مع والده فرفض المدير. سؤاله: ماذا تنصحني في هذا الأمر؟ لا شك أن العمل في ذمتك، العمل في ذمتك، فإذا لم يسمح المدير فإنك تقنع الوالد بأنك ما أعطاك فرصة، العمل ما أعطاك فرصة، تستسمح من الوالد، وما أظن هذه يجد عليك شيئا لأنك معذور في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لم يعق زوجها عن بعض أبنائه ثم ورثت مالا من أبيها، وتقول: هل يجوز لها أن تعق عن أولادها بدلا من زوجها؟ لا، العقيقة مشروعة في حق الأب، مشروعة في حق الأب وليست مشروعة في حق الأم، وهي سنة ليست واجبة، ليست واجبة ولا تقضى إلى فاتح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ضابط الزخرفة المحرمة في المساجد؟ ما هو ضابط هذه الزخرفة المحرمة؟ كل زخرفة، كل نقوش، كل كتابات لا تجوز في المساجد، لأنها تشغل المصلين، ولأن فيها تشبها بأهل الكتاب في كنائسهم. زخرفة المساجد لا تجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تلحين الأذان؟ وإذا كان منهيا عنه، ما حكم إيش؟ ما حكم تلحين الأذان؟ تلحين؟ نعم، تلحين. وإذا كان منهيا عنه فكيف أميز بين الأذان المشروع وغيره؟ تلحين اليسير الذي هو تحسين الصوت الأذان هذا مطلوب، مطلوب تحسين الصوت بالأذان. أما التلحين الذي يشبه الغناء فهذا لا يجوز، الذي يشبه الغناء ويطرب هذا لا يجوز، أما التلحين الذي هو تحسين الصوت بالأذان فهذا مطلوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يسأل فيقول: هل يطيع أمه في عدم الذهاب لأداء العمرة، علما أنه قد أداها من قبل مرتين لكن عنده رغبة في إعادتها ثالثة وهو من خارج المملكة وأمه ترفض ذهابه؟ هل هو عند أمه يخليها يتركها ويروح للعمرة، أو هو في بلد وأمه في بلد تمنعه من العمرة وما هو عندها؟ ما لها حق في هذا إذا كان ما هو عندها، أما إذا كان عندها وتقول لا تسافر خليك عندي فهو يطيعها في ذلك. نعم، إذا كانت العمرة سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل نذر لله إن شفى الله أمه أن يفعل شيئا ولكنه نسي هذا الفعل، فما الحكم في ذلك؟ رجل نذر لله إن شفى الله أمه أن يفعل شيئا ولكنه نسي هذا الفعل، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أنه يفعل شيء من الطاعة، إما صدقة أو غير ذلك من أنواع الطاعة، صلاة، صدقة، عمل بر، يعمل شيء. نعم. وكذلك يقول: رجل نذر إن شفاه الله أن يتصدق بمبلغ ما ولكنه نسي مقدار المبلغ الذي نذره، فما الحكم؟ تصدق بما يغلب على ظنه، ما يغلب على ظنه، وبما ينفع أيضا، مبلغ ينفع، أما الشيء اليسير الذي لا ينفع ولا يقضي حاجة هذا لا يصلح. نعم. يدفع شيء فيه فائدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فك الخيوط أو الحبال اللي يقول التي على كفن الميت عند إدخاله في اللحد، هل هذا بدعة؟ هل هذا بدعة؟ لا، هذا السنة. السنة أن الميت إذا وضع في لحده أنها تحل العصائب للتوسعة عليه، تحل العصائب للتوسعة عليه ولا تبقى مربوطة. نعم، لأن هذا يضيق على الميت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمرأة والرجل أو للزوج والزوجة أن يغتسلا في الحش عريانا مع بعضهما البعض؟ هل يجوز للزوج وزوجته أن يغتسلا في الحش؟ الحش؟ نعم، الحش ما هو يغتسل به النجاسة، لكن قصده في دورة المياه الحمام ما في مانع، الزوج وزوجته ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اغتسل الرجل للجنابة فهل يسقط عنه الوضوء؟ حسب النية، إذا نوى دخول الوضوء مع الغسل فله ما نوى، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تدخل الطهارة الصغرى للطهارة الكبرى، ويعمم بدنه بالماء عن الحدثين، ولكن الأفضل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ أولا ثم يغتسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العاجز عن استعمال الماء لمرض فوضع ترابا في إناء ويستعمله عند الصلاة، فهل له أن يستعمله في كل مرة أم لا بد أن يغير التراب كالماء لأنه يكون مستعملا؟ لا، المستعمل الذي يعلق بيديه هذا المستعمل، التراب الذي يعلق أو الغبار الذي يعلق بيديه هذا هو المستعمل، أما ما يبقى في الإناء أو في الكيس هذا غير مستعمل، استعمله في كل صلاة ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قراءة هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل لا بد من تكرار هذه الآية عند الصفا والمروة أم تكفي في أول ما يخرج من المسجد الحرام إلى الصفا للسعي يقرأ الآية عند البداية ولا يكررها في كل شوط؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من صيغ الرفع من الركوع أن يقول المصلي ربي لك الحمد؟ يقول ربنا، هذا الوارد، يجوز يقول ربي لكن الوارد أفضل يقول ربنا، يجي ذكر الجمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في مسألة مسح الرأس؟ هل هو الإقبال والإدبار أم يكفي أن يمسح من مقدم رأسه إلى قفاه دون رد؟ لا، ما يكفي، ما يكفي، لابد من إمرار اليدين على الرأس مرتين ذهابا وإيابا، إقبالا وإدبارا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سافر ولا يعلم كم سيجلس في المدينة التي سافر إليها فهل له أن يقصر الصلاة؟ إذا كان لم يحدد الإقامة فإنه يقصر الصلاة، إذا كان لم يحدد الإقامة وإنما يحتمل أن يسافر اليوم أو بكرة أو بعد 10 أيام أو بعد يومين فهذا يقصر الصلاة لأنه ما انقطع السفر في حقه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، صاحب محل لبيع الأسماك يقول نلزم من قبل البلدية المسؤولة عن الحي في محلات اللحوم والأسماك بوضع الجهاز الكهربائي الذي يقوم بقتل الذباب والحشرات بواسطة الصعق، وإذا لم نفعل فإننا نحصل على غرامة مالية، فما حكم هذا الجهاز وما العمل تجاهه؟ إذا كان هذا من باب الضرورة وملزمون به فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الوضوء المسنون هل يجوز للإنسان أن يصلي به فريضة؟ نعم. الوضوء المسنون هل يجوز للإنسان أن يصلي به فريضة؟ ما دام لم ينتقض وضوءه بنواقض الوضوء، لم ينتقض وضوءه فيصلي بالوضوء الأول. أما التجديد هذا منما هو لزيادة طهارة، ويسمى التجديد ما يسمى وضوء، تجديد الوضوء. ما دام انه لم ينتقض وضوءه الاول يصلي سواء جدد او لم يجدد. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا عطس شخص في الصلاة فهل يجوز له ان يقول الحمد لله؟ نعم يقول، لكن ما يرفع صوته بذلك، قوله بينه وبين نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يشرب من كاسات من كريستال غالية الثمن، كأن يكون سعر الكاس 1000 ريال مثلا؟ إسراف، هذا من باب الإسراف، إن كان الذي يتركه لأن فيه إسراف فهو أحسن. نعم. أما أنه يأخذ حكم الذهب والفضة، لا ما يأخذ حكم الذهب والفضة، لكن يكون من باب الإسراف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت أن الملمضة والاستنشاق بماء واحد من كف واحدة أن هذا هو السنة، وأن الفصل بينهما بدعة، فهل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح، ما هو بدعة، هذا ما هو بدعة، له أن يجمع بينهما في غرفة واحدة، وله أن يفصل حسب الأسهل عليه. كل الناس يعرفون الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، فلا بأس بذلك، الأمر واسع ولله الحمد. ما يقول بدعة، لا أو بدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حينا محل لبيع الأغذية، والذي يعمل فيه أصحاب ديانة الهندوسية ويعملون. يقول في حينا محل لبيع الأغذية والذي يبيع فيه عمالة أصحاب ديانة هندوسية ويعملون لصالحهم. السؤال، هل ترى يا فضيلة الشيخ مقاطعتهم وعدم الشراء منهم بنية إضعافهم، حيث إنهم يحاربون أهل السنة في بلادهم؟ إذا كانوا يبيعون شيئا مباحا، يبيعون أشياء مباحة، فلا نحرم المباح بل نشتري منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود، والصحابة يتعاملون مع المشركين، التعامل التجاري يا أخوان ما في معنى، مع الكفار ومع المسلمين، مع التعامل التجاري في المباحات المداينة لا بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الإخوان عند وداعه يكثر من طلب السماح والعفو من الشخص. يقول أحد الإخوان عند وداعه للناس يكثر من طلب السماح والعفو من الناس، ويغضب إذا لم يجب طلبه ذلك. السؤال، هل فعله هذا من السنة، وطلبه المسامحة من السنة؟ طلب المسامحة طيب، تطلب من أخيك المسامحة خصوصا إذا أردت تسافر وإلا تتغير، شيء طيب. أما أنك تغضب، هذا لا يجوز أنك تغضب، ليش تغضب؟ إن سامحت فالحمد لله، وما سامحت فلا تغضب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا إمام مسجد، ويصلي أحد جماعة المسجد في طرف الصف الأول، ويبقى بينه وبين الصف مكان 10 رجال، وأحيانا نصلي ركعة أو ركعتين ولم يتصل الصف بيننا وبينه، وقد نصحته مرارا فلم يستجب، فهل تصح صلاته وما العمل معه؟ صلاته صحيحة ما دام انه محاذي للصف، ما دام انه محاذي للصف صلاته صحيحة، لكن مع الكراهة او مع التحريم اذا كان الفرجة واسعة، يعني نهي عن الفرج والصهور. لكن ربما يكون هذا الرجل له عذر ويبتعد عن الصف لأن فيه رائحة كريهة أو فيه فله عذر في ذلك لا ندري عنه، لكن على كل حال صلاته صحيحة لأنه ما خرج عن الصف محاذي للصف، إنما غاية الأمر في فرجة بينه وبين المصلين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة أن تلبس حذاء ذي كعب عال قليلا، حددت الطول تقول 2 سنتي، إيش الفائدة منه؟ هذا لا فائدة لامل، بل فيه خطر، ربما أنه تسقط، وفيه غش أيضا لأنه تظهر للناس أنه طويلة وهي ما هي طويلة، فلا تعمل هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على المعتمر طواف الوداع أم أنه يستحب له فقط؟ المعتمر ليس عليه وداع، لم يرد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر واعتمر أصحابه ما كان يأمرهم بالوداع، إنما أمرهم بالحج، فالحاج يجب عليه طواف الوداع، أما المعتمر فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا فعله الإنسان زيادة خير من باب الاحتياط فلا بأس، لكن نقول ياثم أو أنه واجب عليه لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الذي يباح للخاطب تجاه خطيبته، ما الذي يباح له أن ينظر إليه أو أن يفعله معها؟ ينظر إلى ما يرغبه فيها من الوجه والكفين، أطراف الرجلين والكفين والوجه، ما يدله على جمالها ويرغبه فيها، ويكون هذا بحضرة، يكون هذا بحضرة وليها. يقول كذلك ما الذي يباح للعاقد تجاه المعقود عليها من جهة نظر الشارع الحنيف؟ ما الذي يباح للعاقد تجاه المعقود عليها؟ هذا الشيء ماشين عليه مأذوني الأنكحة، يجيبون يطلبون شهود على رضاها، إذا شهد شاهدان أنها رضيت يعقد لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وإن خاطبها، إن خاطبها حضرت محجبة وخاطبها وسألها ما في مانع، وإذا لم يمكن حضورها يطلب شاهدين على رضاها، أما في هذا السهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز مخالفة أمر والدي في الزواج من ثانية حيث يعارض ذلك بشدة، فهل يجب علي طاعته؟ ما في شك أن المفاهمة والإقناع أمر مطلوب بين الناس، لا سيما مع الوالدين، أحاول الإقناع، إقناعه تطيب خاطره، فإذا أبى وأنت محتاج إلى الزواج فلا يمنعك من هذا، شيء مباح لك والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يعق الرجل عن نفسه بعد أن كبر بحجة عدم استطاعة والده أن يعق عنه في الصغر؟ فاتت العقيقة، وإن في حق الوالد ما في حق الولد، أمرها فات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل بقي له رواتب لدى الدولة لمدة سنة وعدة أشهر، ثم قاموا بصرفها له في هذا الشهر، سؤاله هل عليها زكاة هذه الرواتب المتأخرة؟ قبل أن يقبضها ليس فيها زكاة، لأنه ما يدري تجي ولا ما تجي، أما بعد ما قبضها إذا مضى عليها حول بعد القبض يزكيها، أو شيء منها بقي تحم عليه حول يزكيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب للسيرة فوجدته يقول إن الإسلام يحمل في مبادئه وقيمه عدم إيذاء الغير وشر، إن الإسلام يحمل في مبادئه وقيمه عدم إيذاء الغير، عدم، إن الإسلام يحمل في مبادئه وقيمه عدم إيذاء الغير وترك حرية اختيار العبادة، فهل هذا الكلام صحيح؟ أما عدم الإيذاء نعم، هذا أمر مطلوب، عدم إيذاء الناس هذا أمر مطلوب، إلا من باب القصاص، إذا آذاك أحد تؤذيه بقدر، وكونك تعفو عنه أحسن، جزاء سيئات سيئات مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وبقية السؤال، يقول عدم إيذاء الغير وترك حرية اختيار العبادة، يعني حرية ترك حرية اختيار، أنت ما تجبر الناس على الدخول في الإسلام، ما تقدر تجبرهم، ما تقدر تجبرهم، لكن تدعوهم إلى الإسلام وترغبهم وتبين لهم، فإن استجابوا الحمد لله، وإلا فقد أقمت الحجة عليهم وبرأت ذمتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من تيمم فبدأ بمسح اليدين قبل الوجه فهل فعله هذا جائز؟ لا، غير جائز، هذا خلاف الوارد صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لو ضرب بيديه التراب مسح بهما وجهه وكفيه وراحته. نعم. وفي الآية وإن كنتم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بدأ بالوجوه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أحرم من عند باب الحرم ثم طاف فقط وحل إحرامه، فماذا يجب عليه؟ إيش أحرم به؟ أقول إيش أحرم به؟ بس طواف، طواف ما يحتاج إحرام، الطواف لا يحتاج إحراما، ثم باب الحرم له محل للإحرام إلا للحج، الحج يحرم من مكة، لكن العمرة لا، لا بد من الحل، يحرم بها من الحل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى خلف مقيم وهو مسافر صلى صلاة تامة ثم حدث أمر يوجب إعادة الصلاة، فهل يعيدها تامة أو مقصورة؟ لا، وجبت عليه تامة فيقضيها تامة، وجبت عليه تامة بسبب صلاته خلف من يتم، فإذا أراد أن يقضيها يقضيها تامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من الشباب هداهم الله يعجبون بلعب بعض اللاعبين الكفار مع عدم إعجابهم بدينهم، فهل يعتبر ذلك من الموالاة المحرمة؟ إيش يقول؟ يقول بعض الشباب هداهم الله يعجبون بلعب بعض لعب، نعم، أو لعب بلعب بعض اللاعبين الكفار مع عدم إعجابهم بدينهم، فهل يعتبر ذلك من الموالاة المحرمة؟ أولا اللعب مش محل العجب من اللعب. اللعب مذموم، ما جاء اللعب في القرآن إلا وهو مذموم، فما الذي يعجب في اللعب؟ إعجابه في اللعب حتى ولو كان من المسلمين لا يعجب بلعب المسلمين، لأن اللعب ضياع للوقت. لكن إن كان قصده الرياضة، الرياضة البدنية، هذا الرياضة ما تسمى لعب، تسمى رياضة، تقوية الأعضاء، تقوية هذه تسمى بالرياضة البدنية وهي مباحة مطلوبة، لكن لا يعجب بها، ما يعجب بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الشخص جنوبا صباح الجمعة فهل عليه أن يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجنابة؟ يقول إذا كان الشخص جنوبا صباح الجمعة فهل عليه أن يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة مرة ثانية؟ لا، يغتسل غسلا واحدا للاثنين، للجنابة والجمعة، ولا يغتسل غسلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ألعاب الأطفال التي على شكل مجسمات كحيوانات أو كإنسان، وما جواب من حرم ذلك بما ورد من حديث عائشة أنها كانت تصنع بنات من العهن؟ من العهن أو من العهن، من العهن والصور. نعم، الصور المجسمة حرام على الكبار والصغار، الصور المجسمة لذوات الأرواح محرمة الكبار والصغار، لعموم الأحاديث ولعن المصورين والنهي عن استعمال الصور. وأما لعب عائشة ما كانت صور مجسمة لا منحوتة ولا مرسومة، وإنما هي عبارة عن عيدان تربط بعضها ببعض وتضع عليها شيء من الصوف، من العهن يعني، من الصوف. هي ليست صورا، ليست صورا، إنما هي عيدان مربوطة ويضع عليها شيء من الصوف، وليس فيها وجه وليس فيها شيء من الخلقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من الناس لا يتمكن من بناء مسجد بكامل نفقاته، ويحب أن يشارك بشيء يسير، ولكن يرفض بعض المحسنين أن يشاركه أحد من الناس في بنائه للمسجد، فما الرأي في ذلك؟ مساجد كثيرة، أو لازم مسجد واحد؟ إذا رفض القائم على المسجد يبي خالص لنفقته هو فلا تضايقه، اذهب إلى مسجد آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة في حاجبها شعرة بيضاء، فهل يجوز لها أن تقصها؟ لا، لكن تصبغها بما يزيل البياض، تصبغها بما يزيل البياض غير السواد الخالص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة من ينشئ صفا جديدا مع أن الصف الأخير لم يكتمل بعد؟ الصف الأخير أو الأول قصدي؟ الصف كاتب الصف الأخير، ما يبدأ صف جديد إلا إذا كمل الصف الأول، ما يبدأ صف جديد إلا إذا كمل الصف الأول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للشخص أن يتقدم لطلب الإمامة أو لطلب المأذنة من أجل المنزل الذي يكون للإمام أو للمؤذن؟ ليس له إلا المنزل، ما له أجر هذا، إذا كان قصده المنزل أو الراتب فهو ما له إلا ما قصد، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. إذا كان ما له رغبة في الإمامة، طاعة لله أو في الأذان يريد الطاعة، ويستعين بما يعطى أو بما يسكن، استعانة ما هي مقصودة، تابعة، فلا بأس بذلك. أما أن تكون هي المقصودة بالأصل والأذان تابع لها، هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصلاة لا تجوز خلف مجهول الحال؟ هل هل الصلاة لا تجوز خلف مجهول الحال؟ الأصل في المسلم العدالة، فإذا وجدت الناس يصلون صل معهم والحمد لله، والأصل في المسلم العدالة والخير. ما لم تعلم وتتيقن أنه غير مسلم فلا تصلي خلفه.